هل يجب الإنصات لخطبة العيدين؟ لا يجب فيها الإنصات، ولا تقاس بخطبة ماذا؟ الجمعة. لا يجب فيها الإنصات ولا تأخذ حكم خطبة ماذا؟ الجمعة. نعم.